بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنكمل بإذن الله في هذا المجلس ونبدأ به ربعا جديدا من أربع مسائل الفقه وما يتعلق بربع الجنايات، ونسأل الله عز وجل أن ييسر لنا هذا العلم وأن يجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. كتاب الجنايات: وهي عمد يختص القواعد به بشرط القصد وشبه عمد وخطأ. نعم. والعمد المؤلف نعم المؤلف هنا قال كتاب الجنايات، وهكذا سماها المؤلف، وبعض الفقهاء يقول باب أو كتاب الجراحات أو باب الجراحات، وهذا التعبير باب الجراحات يعني مرجوح، لأن التعبير بالجنايات أولى، لأن قولنا جراح يخرج بعض أنواع القتل كما سيأتي معنا، مثل القتل بالسحر ونحوه كالخنق، فإن هذه ليس فيها جراح ولا يكون فيها خروج دم، وأيضا ما يكون ويخرج إزالة المنفعة كإزالة السمع، فهذه أيضا ليس فيها جراح، ولذلك غالب الفقهاء سموه بكتاب الجنايات. هذا الكتاب هو ربع الجنايات، فقد سبق معنا ربع العبادات وربع المعاملات ثم ربع المناكحات، ثم الآن نشرع في الربع الأخير من أقسام الفقه وهو ربع الجنايات. وأخر الفقهاء الكلام عن الجنايات إلى ما بعد المناكحات والمعاملات لعدة أسباب، منها أن ما ذكرناه سابقا في أول حديثنا عن كتاب النكاح أن الخصومات إنما تنشأ غالبا بعد شهوتي البطن والفرج. الشيخ علي الهندي رحمه الله له كتاب لطيف في يعني في مقدمة في الفقه وجميل، يقول من طبيعة البشر أنه إذا شبع ونكح أشر وبطر، فظلم واعتدى فجاء ربع الجنايات. ومن الأسباب التي جعلت العلماء يؤخرون ربع الجنايات إلى ما بعد النكاح والمعاملات، قالوا أنه الأبواب السابقة وهي المعاملات والمناكحات فيها هي مجال احتكاك بين أفراد المجتمع، وينشأ عنها أحيانا بعض المنازعات والخصومات، فناسب أن يعقبها معرفة ما يؤدي إلى فصل النزاع وهو القضاء، وقبل معرفة أحكام القضاء معرفة هذه حرمة هذه الجنايات. أيضا ذكروا سببا لطيفا، قالوا أن أول ما يقضى إذا عرف الإنسان أمور التوحيد ثم العبادات والمعاملات، فإن أول ما يقضى فيه يوم القيامة بين الناس في الدماء كما جاء في الحديث، فقالوا فكذلك الحال في الدنيا يكون بعد معرفة أمور العبادات تكون الجنايات. وأما سبب تأخيرها قالوا أيضا لقلة يعني وقوعها بالنسبة لما قبلها، وهذا مشاهد، يعني الإنسان قد يعيش في حياته ولا يدخل محكمة، قد يعيش غالب الناس ولا يصير بينه وبين شخص خصومة، ولذلك قد تذهب أو تجلس للفتوى سنوات طويلة ولا يأتيك استفتاء في موضوع الجنايات، لأنها في الغالب أنها تكون موكولة في النظر إليها إلى القضاء، لكن معرفة طالب العلم لها مما ينبغي له أن يتعلمه، لأنها من العلوم الشرعية. الجنايات جمع جناية، وهي الجرم والذنب وما يفعله الإنسان مما يوجب القصاص والعقاب في الدنيا والآخرة، وعرفوها هذا تعريفها في اللغة بعام، أما في الشرع فيعني خصوها بالتعدي على الأبدان بما يوجب قصاصا أو مالا، فخصصوها أولا بالأبدان ليخرجوا الأموال، وسيأتي معنا قال بما يوجب قصاصا أو مالا بما لا يوجب اخرجت ما لا يوجب قصاصا. فبقي عندنا الجناية على المال. فالجناية ثلاثة أنواع: الجناية على المال وذكرناها سبقا شرحها ذكرناها في باب الغصب وسرقة المال والاعتداء عليه، وسيأتي لها ذكر في باب حد السرقة، لأنه ذكرنا في باب الغصب أو ذكر الفقهاء في باب الغصب حكم الاعتداء على المال، بقي كيف يؤدب المعتدي على المال سيأتي معنا في كتاب الحدود. أيضا السرقة قالوا يعني السرقة هي ما تكون خفية والغصب يكون علانية. وأيضا أخرج هذا التعريف الجناية على العرض وبدن غير الآدمي، لأنه قال الجناية على الأبدان، أبدان الآدميين، فالجناية على الحيوان لا تدخل في باب الجناية. والجناية أيضا على الأعيان، أفسد سيارة شخص من الأشخاص هذه جناية، لكنها لا تبحث في باب الجناية وإنما تبحث في باب الغصب، ندخل في باب الغصب الاعتداء. الجنايات تنقسم إلى عدة أو بعدة تقسيمات. فالمؤلف هنا ذكر نوعين، واحد أحد الأنواع ذكره علانية، والتقسيم الثاني ذكره من خلال المسائل. تقسم بحسب القصد إلى عمد وشبه عمد وخطأ كما ذكر المؤلف وكما سنتكلم عنها. والتقسيم الثاني باعتبار المجني عليه، فهناك جناية على النفس وجناية فيما دون النفس. والجناية فيما دون النفس نوعان على الأطراف، وجناية الجناية بالجراح، وهذه سيأتي لها أبواب خاصة. العلماء أجمعوا على تحريم الجناية بغير حق، يقول الله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، وذكر منها النفس بالنفس، يعني أنه لا يجوز قتل أو الجناية على النفس. والآيات ستأتي معنا آيات كثيرة. قالوا: الجاني إذا فعل الجناية فإنه يعتبر فاسقا، لأن الله عز وجل يعني توعد الجاني بعقوبة مغلظة: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فذكر فيها الله عز وجل أربع عقوبات، قالوا أن هذه الآية إذا لم يتب، ولذلك دلت على أن القاتل يعتبر فاسقا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهي يعني الجنايات عمد يختص القود به بشرط القصد، وشبه عمد وخطأ. المؤلف هنا هذا التقسيم الأول بحسب القصد: عمد وشبه عمد وخطأ. والمؤلف هنا خالف المقنع الموفق، حيث أن الموفق قال: وهي أربعة أضرب: عمد وشبه عمد وخطأ وما أجري مجرى الخطأ. والمؤلف شيخ الموفق الدين في من قدامة في المقنع تابع في ذلك أبي الخطاب رحمه الله، والمؤلف لكن الصحيح هو ما اختاره المؤلف هنا، وأنها ثلاثة أقسام، وهو رأي المتأخر من الحنابلة الخرقي، وأيضا الموفق رحمه الله اختاره في الكافي. ما معنى ما ألحق بالخطأ الذي جعلوه أو ما يجري مجرى الخطأ الذي ذكره الفقهاء؟ قالوا: مثل النائم، شخص نائم ثم انقلب على شخص فمات، فهذا نائم، فهذا لا يعد خطأ، وإنما قالوا يجرى يلحق أو يجري مجرى الخطأ. قالوا: لأن فاعله لم يقصده إطلاقا، الخطأ فيه قصد لكنه قصد غير متعمد، لكن النائم أصلا لا قصد له، لذلك قالوا أجري مجرى الخطأ. قال: وهي عمد يختص القود به، يعني يختص القصاص. القود هو القصاص، يختص به بالإجماع بالاتفاق، لا يوجد في ذلك خلاف. من بين سائر الأقسام الأخرى شبه العمد والخطأ ففيها خلاف. قال وليس مقصود المؤلف هنا الحصر، يعني أنه أن العمد ليس فيه إلا القصاص، بل مقصوده أنه يختلف عن الأقسام الثانية بأنها بأن فيه القصاص، وإلا لو عفى الأهل المجني عليه كما سيأتي معنا فإنه ينتقلون إلى الدية وتجب عليه أيضا الكفارة. قال بشرط القصد، أراد أن يخرج بهذا القيد الخطأ، والدليل على اشتراط القصد قول الله عز وجل من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وقول الله عز وجل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فبين أنه لا يقتل المؤمن إلا على سبيل الخطأ، وكتب عليكم القصاص كما كتب على الذين من قبلكم، وقال صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقتل، يودى يعني تدفع الدية عنهم. قال وشبه عمد، وهذا هو النوع الثاني من أنواع القصاص من أنواع الجنايات، شبه العمد والخطأ. شبه العمد والخطأ لا قصاص فيهما، بل فيهما الكفارة والدية، فيهما الكفارة والدية، وكل هذه ستأتي معنا إن شاء الله. نعم، هذه الآن سيأتي المؤلف سيتكلم الآن عن العمد وله ثمان صور، فلعلنا نقرأ كل صورة لوحدها حتى لا تتداخل الصور. نعم أحسن الله إليكم. فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، مثل أن يجرحه بما له مور في البدن أو نعم. يضربه نعم. بحجر كبير ونحوه. أيوه، المؤلف بدأ في إيضاح هذه الأنواع الثلاثة. قال فالعمد يعني النوع الأول من أنواع الجنايات قتل العمد. ما هو هذا العمد؟ العمد الذي يكون فيه خمسة أمور. الأمر الأول القصد، قال أن يقصد ليخرج بذلك الخطأ، قتل الخطأ وقتل شبه العمد. والقصد هنا مسألة دقيقة جدا، فقد يكون ما صورته شبه عمد لكنه يعتبر عمدا. مثال ذلك واحد يمزح مع الصديقة، صديقة غلن عليه وزميلها وأخوه، ويقول له عطني السكين فيرميها عليه فتسقط السكين على قلبه فيموت، فيقول شبه عمد. يقول لا، السكين في أصلها قاتلة، فليس فيها يعني القصد هنا موجود، لأنه بآلة تقتل غالبا، فمسألة القصد هذه هي محل الإشكال دائما في المحاكم عند وجود القتل، هل يقصد به القتل أم لا، لكنها مسألة دقيقة، والفقهاء يغلبون جانب القصد العمد على غير ذلك، لأن الشريعة جاءت بحفظ النفس، ومن حفظ النفس هو القصاص، ولذلك لو تسهل فيها لتجرأ الناس كما سيأتي معنا في بعض الصور في قتل بعضهم بعضا. هذا الأمر الأول. قال من يعلمه آدميا، هذا الثاني، يعني أن يقصد شخصا يعلم أنه آدمي، أخرج بذلك ما غير الآدمي. الحيوان ليس قتله، لو تعمد قتله لا يعد قتل عمد وإنما جناية، والجناية يعني فيها العوام. وأيضا قال الثالث معصوم، أن يكون هذا الآدمي معصوم، وستأتي معنا في الشروط. المعصوم يعني معصوم الدم، ومعصوم الدم مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله تعالى. والمعصوم المسلم والذمي والمعاهد والمستعمل كما سيأتي معنا. أخرج بكلمة المعصوم الحربي فهو غير معصوم. الأمر الرابع قال: فيقتله، يعني لا بد أن يكون فيه قتل، لو ضربه بسكين ثم خيطت هذه الجراحة فلا يعد ذلك قتلا، ولو رماه من على شاهق كما سيأتي معنا ثم لم يمت فما مات فما يعد ذلك قتلا عمدا. نعم هو جناية وسيأتي حكم الجناية على ما دون النفس الذي هو لا يعد قتلا. الشرط الخامس قال: بما يغلب على الظن موته به. بما يغلب على الظن، هذا أخرج شبه العمد، فشبه العمد سيأتي معنا أن يقصد جناية بما لا يقتل غالبا، أن بما يغلب على الظن موته به. مثل ماذا؟ يعني القيد الأول القصد، أن يقصد، ومعنى القصد الرغبة، فيخرج به من لا قصد له كالصبي والمجنون. وليس المقصود بالقصد هنا هو التعمد، بل قصد الضرب. يعني يجي يقول أنا أصلا ما سبق أن تكلمنا عن هذه المسألة قبل درسين أو ثلاثة، أنا الآن ضربته بالسكين لكن ما قصدي يقتله، نقول ما لنا علاقة في هذا الموضوع، المقصود هو تعمد القتل أو تعمد الضرب بهذه الآلة، علمه بأن يكون آدميا كما سبق معنا، فلو رماه يحسب أنه شخص فإذا به إنسان، أو فليس بعمد، علمه بأنه معصوم، فلو رماه قالوا في وقت الحرب وقت المعركة يظن أنه من المقاتلين فقتله فإن هذا لا يعد عمدا أن يحصل القتل به، فلو لم يقتل لكن بما يغلب على الظن موته به، كان يرمي عليه مثل ما ذكرت سكين، وكما سيذكرها المؤلف هنا في ثمان صور، مثل يعني ما يخرج منها لو ضربه بعصا أو روعه أو فتح الباب عليه فجأة، هذا لا يعد، لا يقتل غالبا، ليس عمدا، وسيأتي معنا أنه من شبه العمد. ثم قال المؤلف هنا مثل، وذكر المؤلف هنا أو ذكر الفقهاء في هذا الباب في الغالب يذكرون 9 صور للقتل العمد، 9 صور، وهم يذكرونها من باب يعني الاستقراء، ليس من باب ليس من باب الحصر. والمؤلف هنا ذكر 8 صور، والمقنع الموفق في المقنع ذكر 9، وسنذكر 9 بعد انتهاء من الشرح ولماذا لم يذكرها المؤلف. وليس معنى ذلك أن ما قلنا أنه لا يعتبر قتلا عمدا إلا ما ورد في هذه 8 صور، بل يحمل عليها ما استجد من صور. قال مثل: الصورة الأولى أن يجرحه بما له مور في البدن، هذه هي الصورة الأولى، أن يجرحه بما له يعني مور، المور هو النفوذ في البدن، قوله في البدن يعني من أي موضع، ليس شرطا أن يقتله مع رقبته أو مع قلبه، إذا جرحه بأي جرح في بدنه، لو قطع يعني مجرى الدم اللي يسمونه الوريد، وتذكرون قبل 5 سنوات أو 6 أقيم حد القصاص على شخص يعني بسبب أنه بينه وبين أحد في مدرستهم وبينه بين أحد زملائه في المدرسة خصومة، فدخل عليه وجرحه بالمشرط الذي على الطاولة مع الوريد، من هنا مع الوريد، وخرج هاربا. الذي جرح يظن أن ذلك سيعود إليه، فأغلق الباب على نفسه وجلس فمات، خرج الدم منه ومات، مع أن الجرح كان يسيرا لكنه جرح في مقتل، فأقيم القصاص على الجاني. فهذا المقصود هنا قوله في البدن، يعني من أي موضع كان. وما هو الشيء الذي له مور نفوذ؟ قالوا سكين، إبرة، سيف، سواء كان هذا صغير أو كبير، فمات بسببه، حتى وإن كان الموت ليس مباشرة بل بعد مدة طويلة، حتى وإن طال الوقت فإنه يعتبر قتلا عمدا. يعني أحيانا قد يكون الإنسان في السكر فيجرحه والجرح لا يتوقف، قد يكون يعني فيدخل تحته كل صور ما فيه جرح أدى إلى وفاة الشخص. نعم. ثم قال أو يضربه بحجر كبير ونحو. هذه هي الصورة الثانية. الصورة الثانية هو الضرب بالمثقل، الضرب بالمثقل، وهذه لها حالتين أو لها صورتين. قرأت أنت الآن الصورة الأولى، قال أن يضربه بحجر كبير ونحوه، يعني قالوا ما نحوه؟ قالوا مثل عمود الفسطاط. عمود الفسطاط، الفسطاط المقصود به الخيمة، والخيمة يكون في وسطها عمود تحمل عليه. فكانوا يقيسون ما يقتل من الخشب بعمود الخيمة. عمود الخيمة القديمة في السابق كانت لم يكن بمثل وقت الراهن ثقيل، وإنما كان يعني دقيقا لكنه قوي، لأنهم أصلا كثير التنقل، ما مثل الآن سيارة تشيل الخيمة وتشيل يعني توابعها. والسبب في ذلك أو الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي الذي رضى رأس قتل جارية حيث رضى رأسها بين حجرين، فاقتص منه النبي صلى الله عليه وسلم فقتله، فدل ذلك على أن القتل بالمثقل أنه يعتبر قتلا عمدا. قالوا ضابط كما ذكرت، وقالوا عمود الفسطاط، هكذا فسره القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى. ثم قال ونحوه مما يشبه الحجر الكبير. نعم. أحسن الله إليكم. أو يلقي عليه حائطا أو يلقيه من شاهق أو في نار أو ماء يغرقه ولن يكون التخلص منهما. أو نعم، هذه الآن هو يمنعه الطعام أو الشراب، هذه الآن من ذلك في مدة يموت فيها غالبا. نعم، هذه الآن أربع صور ذكرتها. قال أو يلقي عليه حائطا أو يلقيه من شاهق. هذه الصورة الثانية قلنا ضربه بمثقل، أخذ حجر ورماه به أو خشبه ورماه به. الثابت من هو؟ الثابت هو الإنسان المجني عليه، والمتحرك ما هو؟ هو الحجر، هو الخشبة. الصورة الثانية أن يكون الثابت هو الإنسان والمتحرك هو الخشبة أو الأداة التي قتل بها. أو يلقي عليه حائطا، هذا المتحرك هو الحائط، سقط عليه حائط أو يعني ما مثل الحائط، سقف، يعني دولاب، حرك إدراج المكتبة فسقطت عليه متعمدا، قال، أو الصورة الثانية، أو يلقيه من شاهق مرتفع. قالوا إذا ألقاه من فوق عمارة طويلة، المتحرك الآن هو الإنسان والثابت هو الأرض، فإذا سقط فتعتبر هي عكس مسألة أن يضربه بمثقل. فالضرب سواء كان المتحرك المجني الأداة أو المجني عليه فكلاهما سواء. قال الصورة الثالثة، قال أو في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما. هذه هي الصورة الثالثة، وهي الإحراق قبل أن نتكلم عن الصورة الثالثة، يعني ما ألقي من شاهق أو الضرب بالمثقل ألحق به تكرار الضرب مع عصا صغيرة ويضربه يضربه يضربه يضربه يضربه يضربه حتى مات، فيعتبر من الصورة الثانية التي هي الضرب بالمثقل. قالوا أيضا أن يكون الأداة التي استخدمها ليست قاتلة لكن الجسم ضعيف، يعني تأتي إلى شخص مريض كبير في السن جسمه هزيل وتضربه بعصا أو بدون عصا الفسطاط فيموت، فيعتبر قتل عمد لأنه يعني ألحق بقتل بالضرب المثقل. لكن بشرط أن يكون بما يقتل غالبا، فلو كان الجدار صغير أو الحجر ليس كبيرا فهذه محل إشكال بين النظر، في الغالب يعود النظر فيها إلى أهل الخبرة وإلى القاضي يحكم بها فيه. ثم ذكر المؤلف الصورة الثالثة فقال أو في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما. ذكر شرطين، الشرط الأول أن يكون النار تكون النار والماء مما يهلك، فلو أنها نار صغيرة أو ماء يعني خفيف وضعه فيه فهذا لا يعتبر من قتل العمد. الثانية قال ولا يمكنه التخلص منهما، لأن الموت حصل بفعل يعني حصل بفعل يغلب على الظن موته به، فلو أنه وضعه في ماء ولكن يمكنه التخلص ولم يتخلص فيقول إنه لا يعتبر قتل عمد، أو وضعه في نار لكن النار يستطيع الخروج منها ولم يخرج. وهناك ما ندخل في مثل هذه الصورة مسألة حفر البير، حفر بيرا أو أوضح منها، الآن يخشى الإنسان من اللص فيأتي ويضع أسلاك شائكة، أو يضع وهذه يضعها بعض الناس ويخطئون فيها، يضع سلك كهرباء مكشوف بحيث أن اللص إذا صعد فوق الجدار مسك الكهرباء فمات، فيعتبر هذا قتل عمد، فيصير اللص مجنيا عليه والقاتل هو صاحب الدار، لأنه لا يجوز لك أن تضع شيئا يقتل والمجني عليه لا يعلم به. هذه هي الصورة الثالثة، أن يمنع أن يكون أن يضعه في أن أن أن يضري أو يضعه في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما. الصورة الرابعة قال أو يخنقه أو يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب. أو يخنقه هذه صورة لوحدها والخنق قد يكون بالحبل يوضع على على على رقبته فيخنقه به لأنه يوقف النفس، وقد يكون بإغلاق الفم والأنف، ولا بد من إغلاق الفم والأنف معا لأنه هما مصدر التنفس. وقالوا أيضا مثله أيضا عصر الخصيتين، الفقهاء يذكرون مع هذه من صور هذه أو من أمثلة هذه الصورة صورة قتل العمد بالخنق، قالوا أن يعني يعصر خصيتيه لأنه إذا عصرهما لم يستطع أن يتنفس. ومن صورها أيضا، والمؤلف هنا لم يذكرها، من المقنع الموفق ذكرها، قالوا أن يطرح عليه وسادة أو لحاف، يجي يلقاه يشوفه نايم فيطرح عليه لحاف، وهذه دائما ما تكون بالنسبة خاصة للصغار، يأتي ويطرح عليه وسادة أو لحاف، لحفه الصغير ما يعلم، النائم لا يستطيع أن يتصرف في نفسه. والدليل على هذا قصة أم ورقة رضي الله عنها، فإنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أريد الغزو معك، فقال ستأتيك الشهادة، أو قال ستموتين شهيدة، قال فبقيت رضي الله عنها إلى زمن عثمان، ثم إنه كان لها عبدان يعني رقيقان، فعمد إلى قطيفة فرمياها عليها وهي نائمة فماتت. فدل ذلك إخبار النبي صلى الله عليه وسلم على أنها ستموت شهادة أن المقتولة ظلما شهيد. فدل ذلك على أن من صور الخنق هو طرح الوسادة عليه. الصورة الخامسة أو يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا. هذه هي الصورة الخامسة، وهي الحبس والمنع من الطعام. أولا يعني المقصود أول شيء يحبسه، والمقصود بالحبس هنا ليس هو السجن الذي نعرفه، لا، المقصود بالحبس يحبسه في مكان، تغلق عليه بيته، تغلق عليه الغرفة، أحيانا تمنعه من الخروج من مكان معين، هذا يعتبر حبس. الحبس هو المنع. ثم تمنع عنه الطعام والشراب ولا يستطيع طلبه، لا عند لا مع جوال، لا يسمع صوته، لا يسمعه أحد، هذا يعتبر قتلا عمدا. لكن لو أن الشخص الذي حبس هو الذي امتنع من الطعام والشراب كما يسمونه الآن الإضراب عن الطعام والشراب فمات، فلا يكون قتل عمد، بل يكون من الانتحار، لأنك لم تؤمر بأن تترك الطعام والشراب للإضرار بمن سجنك، هذا يعتبر من الانتحار ولا يعتبر من قتل العمد. الشرط الثالث في هذه الصورة أن يتركه مدة يموت فيها غالبا، يموت مثله فيها غالبا. الناس حسب أجسامهم يختلفون، في من يجلس 3 أيام، في من يجلس أسبوع، في من يجلس أكثر، حسب قوة جسمه وحسب أيضا الوقت. فمن حبس في المكان البارد قد يمكث طويلا أكثر مما يمكث من يحبس في المكان الحار. الجسم الهزيل يموت بسرعة بخلاف البنية، صاحب البنية القوية. فهذا معنى قول المؤلف هنا في مدة يغلب، في مدة يموت فيها غالبا. فلو كان حبسه لمدة يومين ثم مات، يومين الإنسان ما يموت الغالب، لو يجلس إلى 4 أيام غالبا لا يموت إلا إذا توفر معها سبب آخر وهو أن يكون مريضا. أذكر حادثة وقعت قديما، كنت ذكرتها أيضا هنا في أحد، ذكرتها في أحد يعني في أول في باب العبادات يعني قبل تقريبا أذكرها مرت علينا في المساجد أن مؤذن المسجد أغلق المسجد على شخص لم يعلم أن هناك شخص موجود، والموجود يعني ما مكث طويلا لكن كان عنده أظن سكر أو ضغط وتأخر أكله العلاج، فلما فقد جي وجد مغمي عليه كاد يموت. أصلا لو جلست في المسجد يوما كاملا ما مت، لكن لأن هذا كان مريضا ويتعاطى دواء فأوشك أن يموت. نعم أحسن الله إليكم. أو يقتله بسحر أو سم أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتله ونحو ذلك. نعم هذه الآن ثلاث صور ذكرها المؤلف. الصورة الخامسة سجنات لا تقتل غالبا ولم يجرح بها كمن ضربه بغير مقتل بصوت أو عصا. أنت الظاهر ما تسمع يا شيخ درس، لكن الاتصال بينه وبينكم فيه انقطاع. لكن الصورة السادسة التي ذكرها المؤلف هنا قال أو يقتله بسحر. السحر معروف عقد وتمائم وحروز توضع فيموت بسببها. قالوا يقتله بسحر يقتل مثله غالبا. بعض أنواع السحر تقتل، ويعني لا نريد أن ندخل في تفاصيل السحر، أحيانا يكون بأكله شيئا يعني بما يؤدي إلى قتله، تضر به الشياطين أو يؤدي به إلى ضرب نفسه من شدة الألم أو من شدة ما فيه من الشياطين الذين استعان بهم، والإنسان يحمد الله عز وجل العافية. فإن سبقا ذكرت لكم في المجنون أنني مرة يعني قدر الله أننا زرنا يعني مستشفى الصحة من الأشخاص الموجودين في أو من أشد الأشخاص الموجودين في مستشفى الصحة النفسية هو أشخاص مغلق عليهم في غرفة، والغرفة كلها مع جوانبها الأربعة سفنج، لأنه يضرب نفسه كل لحظة في جدار. فهذه الأمور مما أحيانا لا يملك الإنسان السيطرة على نفسه فيها، وأحيانا يكون ذلك بسبب مس أو غيره. الصورة السابعة قال أو سم. الصورة السابعة قال أو سم، والسم هنا بشرطين. الشرط الأول أن لا يعلم المجني عليه بالسم، فلو كان يعلم بالسم أعطى السم وهو يعلم أن هذا الذي أمامه الذي سيأكل منه سما فأكل منه فلا ضمان عليه، فلا يعتبر قتل عمد. الأمر الثاني أن يعلم الجاني، وهذه مسألة مهمة، أن السم أو الذي استخدمه يقتل، لأن بعض الناس يريد أن يمزح مع زميله أو مع صديقه وهم طالعين للبر وهم كذا فيضع الصابون في القهوة أو يضع نوعا من المبيدات، ولا يعلم أن هذه المبيدات قد تكون سميتها أعظم وأسرع فتكا من يعني القتل من القتل بالسم الصريح. والدليل على أن القتل بالسم يعتبر قتلا عمدا هو أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم فبشاة مسمومة فأكل منها صلى الله عليه وسلم ثم اعترفت فأمر بها فقتلت. وقال ومثله في حكم الصورة هذه ما يقتل بدخوله البطن. السم يقولون السم قد يأكله الإنسان ثم يستفرغه يخرجه ولا يضره، لكن لو أكل زجاجا فإن الزجاج إن بلعه أضره وإن أخرجه أضره، أو يعطيه مسهلا المسهل سواء كان عن طريق اللي نسميها الحلة أو غيرها الذي يستطلق بسببها بطنه ويخرج ما فيه، هي إذا لم تكن مناسبة للجسم فإنها تكون ضررا على صاحبها، بعض الأجسام لا تتحملها فلا يستطيع فتكون سببا لقتله. من أين نأخذ أنه قتل عمد؟ من هذه الصورة. يعني هذه الصور الآن نذكرها ونذكر أمثلة عليها، لأن صور قتل الأشخاص للآخرين صور كثيرة، فإذا جاءتك صورة أين تنزلها؟ تبحث على هذه الصور التسعة التي أمامك وتبحث عن أقرب صورة لها وتنزلها عليها. الصورة الثامنة وهي الأخيرة التي ذكرها المؤلف، قال أو شهدت عليه، يعني على من؟ على المجني عليه، على ليست على المجني عليه، على المجني عليه بينة شهادة أو إقرار، أقر شخص قال أنا ما قتلت اللي قتله فلان، وجاء أربعة شهود وشهدوا أن فلانا زاني وما زنى، أو أن فلانا قاتل وما قتل، فبما يوجب قتله. والذي يوجب القتل الزنا أو قتل العمد أو الحرابة، قالوا أنه يعني من خرج على ولي الأمر وهو ما خرج فقتل، هنا كلمة لا بد أن تكون موجودة. أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله فقتله الإمام، يعني الحاكم، ثم لما قتله رجعوا قالوا أمدنا قتله، ترى ما قتل لكن كنا نريد أن يقتل. فالآن الذين قالوا عمدنا قتله ما الحكم؟ قال يقتلون به. فهذا صورة من صور قتل العمد، هذا من صورة من صور قتل العمد. قال ونحو ذلك. هذه هي الصورة الثامنة. الصورة التاسعة التي لم يذكرها المؤلف وذكرها الموفق، ذكرها صورة رابعة، قال هو أن يلقيه في زبية أسد أو يعني يتركه في زبية أسد أو حظيرة كلب أو حية أو عقرب ويتركه لهذه الحيوانات. هذه الآن أين تجدونها؟ تجدونها الآن في الاستهتار بعض الناس في تربية الحيوانات المفترسة، ويطلق الحيوان المفترس على الشخص الآخر ثم يقول أنا مروض، هذا حيوان مفترس ما في شيء اسمه روضته أو لم تروضه، فلو قتل فقتله عمد. قالوا فهذه ذكرها العلماء من صور القتل العمد، بشرط أنه يضعه في زبية، الزبية هو المكان الذي يوضع فيه الأسد، أو حظيرة كلب لينهشه، أو حية أو عقرب. المؤلف هنا ما ذكر هذه الصورة، ولعل السبب في ذلك لأنهم قالوا إن هذه الحيوانات تهرب من الإنسان، وأني لو ألقيت شخصا عند أسد فالواجب عليه أن يهرب، لأن الأسد سيهرب منك والكلب أيضا يهرب منك، إلا إذا شم فيك رائحة خوف، فإن الكلب خاصة والحيوانات المفترسة تشم رائحة الخوف في الإنسان، فإذا علم أنك خائف تقدم إليك، لو تقدمت أنت إليه هرب. قال ولذلك باستطاعتي يعني مدافعة هذا الحيوان، لكنه قيده الذين ذكروا أنه نوع صورة من صور القتل العمد، قالوا مكتوفا، لو ألقاه مكتوفا في زبية أسد، مكتوف خلاص ما يقدر يتصرف في نفسه، أنه لن يستطيع الدفاع عن نفسه. هذه الصور هي صور قتل العمد وهي تسع صور. كل ما يأتي يعني نأتي نذكر لكم أمثلة من صور الآن ما يمكن أن يكون صور قتل العمد. صدم بالسيارة، أن يتعمد صدمه بالسيارة يعتبر قتل عمد لأنها مثل المثقل. ولذلك تذكرون قبل سنتين أقيم القصاص على شخص قريب من مكان الذي كنا ندرس فيه، حي الياسمين، خرج في آخر الليل سكران ويمشي بسرعة جنونية فصدم شخصا سيارة فيها ستة أشخاص كلهم صغار فماتوا جميعا، لأنهم أصلا تدحرجت سيارتهم أكثر من مرة وماتوا جميعا، فقتل لأنه قتل عمد سكران ويعني ومتهور. من صور قتل العمد الصعق الكهربائي، والصعق الكهربائي في الحقيقة هو يتنازعه هل هو قتل بالنار أم ليس قتلا بالنار. القتل الصعق الكهربائي يختلف حسب نوع أو مكان الكهرباء التي تدخل في جسم الإنسان. فلو أراد الله عز وجل قدر الله ودخل أو الكهرب مسك شخص من يده اليمين ووضع يده اليسار في الجدار أو في حديدة، ما ضره ذلك شيء لأن الكهرباء سيصير جسمه أشبه بالسلك الكهرباء، لكن لو لم يمسك شيئا فإنه سيحترق. فهو هنا الآن جسمه يحترق من شدة الحرارة التي في الكهرباء وليس لأنه نار. ولذلك كانوا إذا أرادوا الإعدام بالكهرباء ماذا يفعلون؟ أول ما يفعلون يحلقون كل شعره، كل ما عليه من شعر، لأنه سيحترق، فيزيلون أي شيء في جسمه يمكن أن يكون سبب لإحراقه. فإذا وضعوا الكهرباء في مجرد 5 ثواني أو أقل إلا ويكون قد مات، لأنها تتلف كل أجزاء. فهذا من صور قتل العمد. صور قتل العمد يعني تفجير، كل هذه صور قتل العمد. نعم. وشبه العمد. أحسن الله عليك. وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرح بها، كمن ضربه في غير مقتل بصوت أو عصا صغيرة أو لكزه نحوه. نعم، شبه العمد هذا هو الصورة الثانية، هذا هو الصورة الثانية من صور الجناية، أو النوع الثاني من أنواع الجناية وهو شبه العمد. وإنما سماه المؤلف هنا شبه العمد لأن جاء يعني أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في قتل الخطأ وشبه العمد قتل السوط والعصا 100 من الإبل، إلى آخر الحديث. فبعض العلماء يسميه عمد الخطأ، لكن التسمية الصحيحة هي تسمية النبي صلى الله عليه وسلم وهو شبه العمد. ويقصد يعني ما معنى شبه العمد؟ قال أن يقصد ماذا؟ أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما لا يقتل غالبا. فكلمة جناية المقصود بها التي ذكرتها قبل قليل، يقول المؤلف التي ذكرتها قبل قليل في قتل العمد، أن يقصد جناية. ما هي الجناية؟ من يعلمه آدميا معصوما فيقتله، هذه هي الجناية هنا. بماذا؟ بما لا يقتل غالبا. فبما لا يقتل غالبا أخرج قتل العمد، ومعصوما أو القصد أخرج قتل الخطأ. قال لا يقتله غالبا ولم يجرحه بها، يعني هذه العبارة لم يذكرها الموفق رحمه الله تعالى، وزادها ابن مفلح في الفروع وغيره. وقال في غير مقتل، فهو الأمر الأول أنها لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها. مثل ماذا؟ قال كمن ضربه في غير مقتل ضربه في غير مقتل، فإن كان في مقتل حصى صغيرة معه وضربه هنا تحت في أسفل البطن جهة الكلية، هذا أخطر موضع، يعني بنعلمكم صفة القتل، أخطر موضع يمكن أن تضرب فيه الشخص ويسقط فورا. لو قدر الله أن بينك أو بين شخصين متخاصمين تجد أن بعض الأشخاص يعني يتضاربون فيما بينهم بالأيدي ويعني يمكثون مدة ما يسقطون، وبعض الأشخاص مجرد ما يبدأون يسقطون، تجد يسقط أحدهم، تجد أن هذا الذي المنتصر منهم ضربه في مكان حساس، كان يضربه في خصيته، كان يضربه في كليته، فلو ضربه بعصا صغيرة في الكلية مات إذا وافقت. ولذلك يعني حينما يريدون قتل الآن القصاص صاروا ينفذونه بالسلاح وليس بالسيف. أين يضربون؟ يضربون يضعون على موضع على القلب، محاذاة القلب، يعني مكان دائرة صغيرة، ويطلقون النار بالمسدس عليه. مجرد ما تدخل الرصاصة إلى القلب يموت، لا يمكن هذا، قالوا مقتل. لكن لو تضرب في بطنه، تضرب في يده، تضرب في رجله، هذا لن يموت بها. فأن يضربه بعصا أو صوت في غير مقتل، معنى ذلك أنه لو قتل، لو ضربه في مقتل فمات به، فهذا ليس شبه عمد، فهذا ليس شبه عمد بل عمد. قال أو يضربه مثلا في النخاع، في اللي هو أسفل بين الرأس والرقبة، في فيه مكان لو يعني ضرب معه الإنسان يموت فورا، يموت فورا على طول مباشرة. لذلك تجدون أن الشخص إذا قطعت الشات، إذا قطعت ولم يوصل إلى النخاع لا تموت حتى يعني يضرب في نخاعه. قال بصوت أو عصا صغير، هذه هي التي وردت في الحديث السابق، ألا إن شبه العمد، ألا إن في قتل الخطأ وشبه العمد قتل الصوت والعصا. فذكر المؤلف هذين المثالين الذين ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم. الصوت معروف، والعصا الصغيرة قلنا ما كان أقل من عمود الفسطاط، عمود الفسطاط هو عمود الخيمة. قال أو لكزه، لكزه يعني لكمه، لكزه لأن العادة لم تجري بقتله بأن هذه الضربة تكون قاتلة. قال ونحوه، يعني ونحو هذه الأمور، مثل ما يخالف الصور السابقة الثمان، يعني يلقي في ماء قليل، أو يصرخ به روعة، أو يسحره بما لا يقتل، وأي صورة من الصور الثمان التي ذكرناها إذا فقدت شرطا من شروطها التي فيها فيكون القتل شبه عمد. يبقى هنا مسألة طول العلماء فيها، يعني تستنبط بعد أن فهمت قتل العمد وشبه العمد ما الفرق بينهما. قالوا الفرق بينهما أن قتل العمد ابتداء لا يجوز، فلا يجوز لك أن تضرب المسلم بسكين، ولا أن تضربه بحصى غليظة، ولا أن تسقطه من الجدار. أما شبه العمد فإنه قد يكون الفعل في بدايته مباحا، تضرب بالصوت فمات منه، فهذا مو شبه عمد، في ابتدائه غير مباح، مباح بخلاف العمد. قالوا الدية في شبه العمد مغلظة، أما في قتل الخطأ فإنها غير مغلظة. نعم. قال المؤلف هنا والخطأ هذه، لو تكرمت أنا عندي سؤال حول الجزية نفسها. سم. نعم. هل التعزير يصل إلى قتل الحد، إلى حد القتل يعني؟ نعم، سيأتي معنا في باب الحدود القتل، التعزير يصل إلى باب القتل. كتب علي وش الآية اللي في سورة المائدة؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فحد الحرابة يصل إلى القتل. لكنهم قالوا إذا قتل إذا حارب خرج عن المسلمين فقتل فيقتل، لكنها تصل للتعزير إلى القتل. هذه عاد مسألة التعزير يصل إلى القتل من عدمه، هذه مسألة محل خلاف، وهي الآن في النظر القضائي يعني من أصعب القضايا التي يحكم فيها بالقتل بالتعزير، لكنها تصل القتل بالتعزير. طيب، قال الصورة الثالثة هي الخطأ، هو أو النوع الثالث من أنواع الجنايات هو قتل الخطأ. والخطأ ثلاثة أنواع، المؤلف هنا ذكر نوعين، والنوع الثالث لم يذكره، النوع الأول أن يفعل ما له فعله فيقتل كما ذكره المؤلف هنا، وهذا يعتبر خطأ بالإجماع كما سنتكلم عنه بعد قليل. المسألة الثانية والصورة الثانية من قتل الخطأ أن يفعل أن يقتل من يظنه مباح الدم، هذه الصورة الثانية من صور قتل الخطأ. فيكون بخلافه مثل ماذا؟ قالوا كحال الحرب في المعركة أو في دار الحرب، وهذه الصورة ذكرها الموفق رحمه الله في المقنع، والمؤلف لم يذكرها. لكن من الشراح من قال إن قول المؤلف بعد قليل أو شخصا أن هذه هي معناها، هي النوع الثاني من أنواع قتل الخطأ، فداخلة فيها أن يقتل ما يفعل ما له فعله اليمين صيدا أو غرضا أو شخصا، يعني أقصد يعني شخصا يظنه مباح الدم فلا يكون مباح. النوع الثالث ما أجري مجرى الخطأ كالنائم ينقلب على نائم بجواره فيموت، أو يحفر بئرا ولم يقصد جناية فيعني يموت أو يسقط فيه أحد بسببه، هذا يعتبرونه أجري مجرى الخطأ، يعني مزرعة، أي مزرعة أو فيها بئر والبئر عليه مكينة ويدخل شخص للمزرعة بدون إذني ثم يسقط في هذا البير، فهل أنا خطأ؟ هذا لا يعد قتلا عمدا ولا شبه عمد ولا خطأ، لذا قالوا يجري مجرى الخطأ، يجري مجرى الخطأ. ومن القضايا التي مرت علي قضية رفعت على الوزارة، وزارة الشؤون الإسلامية، بسبب طفل صغير كان يمشي في الشارع في أحد القرى فسقط في حفرة، فوجدوا أن هذه الحفرة هي البالوعة والبيارة التابعة للمسجد، كانت الغطاء مكسور فسقط فيه، فرفع والده دعوى على الوزارة ونظرت في المحكمة، وحكم القاضي بصرف النظر لا لأنها يعني عمد أو شبه عمد، قال لاتضح لما جاءوا حفر وجدوا أن البيارة هذه والبالوعة هذه لا تتبع المسجد، تتبع مكان آخر غير المسجد، قالوا ارفع على الجهة الأخرى. فالمقصود هذه مثل هذه تعتبر من ما يلحق بما أجري مجرى الخطأ. المؤلف هنا ماذا يقول؟ يقول أن يفعل الجاني ما له فعله، يعني ما يجوز له فعله، ما يجوز له فعله، نترك الأمثلة، فيصيب آدميا لم يقصده فهذا يعتبر قتل خطأ. أن يفعل الجاني ما يجوز له فعله شرعا فيصيب آدميا لم يقصده هذا هو قتل خطأ. مثل ماذا؟ قال مثل أن يرمي صيدا والصيد يعني يريد صيد وضرب بالمسدس أو بالسلاح بالساكتون أو بالشوزن أو بأي نوع من أنواع السلاح فضربت شخصا فهذا يعتبر من قتل الخطأ. أدخل العلماء فيها أيضا قالوا ليس منها المعاصرين القتل الصيد في وقت المنع، فلو أن الدولة منعت من الصيد في وقت معين أو في مكان معين وصاد وقتل فلا يعتبر هذا قتل خطأ، بل يغلبون فيه جانب قتل العمد لأنه يعتبرون من مخالفة ولي الأمر. أيضا مما لا يدخل في الصيد الصيد في غير مكان الصيد، يعني الصيد غالبا يكون خارج البنيان، أما شخص يأتي داخل البنيان يشوف حمامة على يعني عمود إنارة في الشارع ويصيدها ثم تذهب الرصاصة وتدخل على بيت جاره وتقتل شخصا ثم يقول قتل خطأ، نقول لا، أصلا هذا ليس مكان صيد، هذا ليس مكان صيد، الصيد يكون خارج البنيان. قال أن يرمي صيدا أو غرضا، الغرض هو الشيء الذي يضعه الصيادون ليتباروا في أيهم يعني أحسنوا إجادة للصيد سمى غرض، والنبي صلى الله عليه وسلم نعنى من اتخذ الحيوان غرضا، يضعون حيوان يتضاع يعني يكون أيهم أحسن ضربا له. قال أو شخصا، هذه كلمة أو شخصا هي التي ذكرنا قبل قليل أنها هي التي قد تكون النوع الثاني من أنواع قتل الخطأ التي ذكرها الموفق صراحة، والمؤلف ذكرها هنا يعني بالمثال. شخص يعني يقصد أربية شخصا مباح الدم، يدرين عنده واحد، قالوا ترى في واحد زاني وسنقيم عليه الحد، فيظن أنه هو يضربه فلا يكون هو، فيكون المضروب شخص غيره فيقال هذا قتل خطأ. مثل الصائل، قالوا مثل الحربي في دار الحرب في غير في يعني الذي ليس بينه وبين المسلمين معاهدة وأمر بقتله فضرب فقتله أو ضربه، فصار الضرب في شخص آدمي لم يقصده، فإنها يكون قتل خطأ. ثم ذكر المؤلف آخر نوع من أنواع قتل الخطأ، وهو قال وعمد الصبي والمجنون. هذه قاعدة، عمد الصبي والمجنون خطأ، عمد الصبي والمجنون خطأ. الصبي من كان دون البلوغ، لماذا؟ لعدم التكليف. ومن شروط القتل القصد، قتل الخطأ العمد وغير العمد وشبه العمد لا بد فيه من القصد، والصبي الصغير لا قصد له. ومثله المجنون، قالوا لا قصد له، فيكون عمده لو تعمد فيكون عمده خطأ. لكن العلماء فرقوا بين يعني مسألتين لعلنا نذكرها في الباب القادم، وهي مسألة ونذكرها الآن. لو أنه أعطى، يعني هذه ستاتي لكن نذكرها الآن. قال للصبي رح طق فلان، أو يدري أن الصغير هذا أقشر وصاحب مشاكل، قام عطى السكين، قالوا هل تعتبر الصورة الأولى عمدا أم لا تعتبر؟ قالوا الصورة الثانية عطى السكين أنه يعني يكون عمدا كما ستأتي معنا بعد قليل. نعم. أحسن الله إليكم. تقتل الجماعة بالواحد، وإن سقط القود أدوا دية واحدة. نعم نعم واحدة. نعم. المؤلف هنا أنت حاول أنك تقرأ كل مقطع لوحدي حتى يعني ما نتداخل في الصوت. فصل، المؤلف هنا عقد هذا الفصل في مسألة الاشتراك في القتل، لو اشترك أكثر من شخص في القتل. والمؤلف في هذا الفصل الحقيقة اختصر مسائل كثيرة ذكرها الموفق، يعني أن يكون فعل كل واحد صالح للقتل وما يخرج من هذا القيد، وغالب هذه المسائل ستأتي ستعاد يعاد ذكرها في كتاب الحدود. قال تقتل الجماعة بالواحد، تقتل الجماعة بالواحد. الجماعة وأن يشترك أكثر من شخص في قتل شخص واحد فيقتل الجماعة به، هذا هو مشهور المذهب، لما روى ابن عمر أن غلاما قتل غيلة فقال عمر لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلته، كما روى البخاري. قالوا لكن بشرط أن يكون فعل كل واحد منهم صالح للقتل لو انفرد. يعني هذه من ضمن المسائل اللي ممكن تسمعون بها في بعض الجنايات، قام مجموعة من الأشخاص ب يعني الاعتداء على فلان وتربيطه، ثم قام الأول يعني بركابه في السيارة والثاني قام بقتله، فيقتلون الثاني والأول لا يقتلونه لأنه ويحكم عليه بالسجن تعزيرا أو من ذا إلى تقريبا ما يسمى مدى الحياة، لأنه قال لو تركابه في السيارة هذا لا يعد قتلا، أي لو انفرد لوحده لا يعتبر قتلا. فهم قالوا لابد أن يكون فعل كل واحد منهم صالح للقتل لو انفرد لوحده. والأمر الثاني وهو أهم من هذا، قال أن يتواطأوا على قتله، أن يتواطأوا على قتله. لما جاءوا عند القاضي قال الأول أنا والله ما أنا قالوا ابن أخذه على أننا نتخذ رهينه أو نمزح معه، ما علمت أنهم يريدون قتله، فلا بد أن يتواطؤوا، إذا لم يتواطؤوا الذي لم يتواطأ معهم على القتل فإنه لا يكون قاتلا. الرواية الثانية في المذهب قال أنهم لا يقتلون، وروي ذلك عن ابن عباس وابن الزبير لقوله صلى الله عليه وسلم، قول الله عز وجل النفس بالنفس، قالوا وهنا لا توجد إلا نفس واحدة، كيف نقتل أكثر من نفس والميت شخص واحد؟ والراجح هو القتل الجماعة بالواحد لفعل عمر، وكان أشبه ما يكون إجماعا من الصحابة. قالوا أيضا ولئلا تبطل هذه المسألة لي أو التعليل اللي سبقا ذكرته في أول باب، لئلا تبطل الحكمة من القصاص، لأنه لو علم كل شخص أنه إذا اشترك مع شخص آخر في قتل أنه لا يقتل لتقاتل الناس، وهذا يخالف الحكمة من القصاص، والله عز وجل قد قال ولكم في القصاص حياة. ثم قال المؤلف هنا وإن سقط القود، والقود هو القصاص، القود هو القصاص الدودية واحدة، يعني أهل المجني عليه عفوا قالوا ما نريد القصاص، فهل نجعل على كل شخص شارك في القتل دية؟ قال دية واحدة يتشاركون فيها، بماذا؟ بحسب فعلهم كما سيأتي معنا في كتاب الديات، يعني الأول ضربه والثاني ربطه والثالث قتله، تقسم الدية بينهم على حسب نوع جرمهم، وهذه سيأتي معنا في باب الديات في كتاب الديات بإذن الله تعالى. نعم بسم الله عليكم. وإن أمر بالقتل غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه، أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فقتل، فالقود أو الدية على الأمر. وإن قتل المأمور المكلف علم القتل فالضمان عليه دون نعم. هذا الآن المؤلف ذكر هنا مسألتين، قبلها نذكر قال ومن أكره مكلفا. الآن عندنا المسألة الأولى الجماعة كلهم اشتركوا في القتل، المسألة الثانية هنا قال أكره أتى إلى شخص مكلف، المكلف يعني بالغ عاقل، فأكرهه، الإكراه معناه أجبره، ومن أجبر مكلفا على قتل مكافئه أو مكافئه، يعني الآن عندنا ثلاثة أشخاص، الأول هو المكره، والثاني مكره وهو مكلف، والثالث هو المقتول بشرط أن يكون مكافئا للمكلف، وسيأتي معنا بعد قليل ما معنى المكافئ. فقتل الشخص الثالث، فالقتل أو الدية عليهما. فالقتل إذا لم يتنازل أولياء الدم، أو الدية لو تنازل أولياء الدم عليهما، على الشخص الأول المكره وعلى الشخص الثاني المكره. قالوا لأن المكره تسبب إلى قتله بما يفضي إليه غالبا، والمكره قتله ظلما لاستبقاء نفسه، يعني الشخص الثاني ليش قتله؟ حتى لا يقتله الأول. فقالوا الواجب فاجتمع فيه قصد القتل العمد، فقالوا إن المكره قتله ظلما لاستبقاء نفسه، ولذلك اشترطوا هنا شرطا وهو أن يكون مكرها على قتله. لو لم يقتله لقتله الأول، فهذا هو الشرط الأساسي. لكن لو قال على سبيل المزاح راح أقتل فلان وأسدد دينك وأعفيك من الدين، هذا الآن قتل عمد صريح، ما يحتاج، ما في إكراه له. ولذلك قال هنا من أكره أو من أكره، فدل ذلك على أن هناك يعني ضررا على المأمور أو المكره إذا لم يقتل. ثم ذكر نقيض هذه المسألة وخلافها لسبب معين، قال وإن أمر بالقتل غير مكلف، قبل قليل قال مكلف، غير المكلف والصغير والمجنون، أو أمر مكلفا يجهل تحريمه، يجهل تحريم القتل، فماذا؟ قال فالقتل على الآمر، لأن القاتل هنا كالآلة، قالوا القاتل هنا كالآلة، يعني مثل السكين. المجنون والصغير قلت له اقتل فقتل، فهو مثل الآلة التي تعطي مسدس اللي مع الذي تضرب به فيقتل. قالوا أو مكلفا يجهل تحريمه، مثلوا الفقهاء لها مثال قد لا يكون موجود في الحال الآن. قالوا لو أن شخصا جاء من بلد غير مسلمة وهو حديث الإسلام ولا يعلم أن القتل حرام، وأمره وهو مكلف بالغ عاقل ويجهل تحريم القتل فقتله، قال فالقتل على الآمر لأن القاتل هنا كالآلة. ثم جاء بصورة ثالثة قال أو أمر به السلطان ظلما. أولا أمر بالقتل السلطان، السلطان مقصود به الحاكم الأعلى، وكان أمره ظلما يعني بغير حق، لأن السلطان له حق في الأمر بالقتل تعزيرا أو حدا، وهذا وما يختص به ولا يجوز لغيره تنفيذه. لو أن شخصا قتل وحكم عليه القاضي بالقتل، فالذي ينفذ القتل هو ولي الأمر لا ينفذ القاضي، ولكن الآن مجريات الحكم على القاتل تمسكه الشرطة وتدون ما يكون في محضر القتل، وما يأتي شخص من النيابة العامة ويبدأ معاينة الموضع ثم التحقيق مع الجاني ثم رفع الدعوى إلى القاضي بمساء، يعني في إجراءات طويلة، وأهل القتيل يرفعون كلهم دعوة إلى القاضي ثم ينظر فيها القضاة كل ثلاثة، بعد ذلك ترفع للمحكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا فيحكمون بقتله. الناس يقفون هنا، بعد ذلك ماذا يرفعونها؟ يرفعونها إلى من؟ إلى الملك. الملك يوافق على ما رأوا فيحيلها إلى من؟ يحيلها إلى وزير الداخلية، ووزير الداخلية يحيلها إلى أمير المنطقة، وأمير المنطقة يحيلها إلى إدارة خاصة في الشرطة لتنفيذ مثل هذه الإجراءات. فالذي ينفذ من هو؟ الذي يأمر بالتنفيذ هو الملك، والذي ينفذ هو الشرطة. فالقاضي إذن انتهى حكمه بالنظر في القضية فقط. فالذي يعني لو أن شخصا قتل شخصا وحكم عليه القاضي ما يقتله وينفذ القتل إلا ولي الأمر. فمن الافتيات على ولي الأمر تدافع الناس في القتل فيما بينه. فلو أمر به السلطان ظلما يعني بدون وجه حق، أمر شخصا لا يعرف ممن لا يعرف ظلمه فيه، أو أمر به السلطان ظلما لشخص لا يعرف ظلمه فيه، ما معنى ظلمه فيه؟ قالوا يعني فقتل، فالقود أو الدية على الآمر. الآمر من هو؟ هو السلطان. وإن قتل المأمور به أو المأمور من السلطان الذي أمره السلطان أو غيره من المكرهين اللي في أول سورة أمر بالقتل غير مكلف يعني مكره، عالما تحريم القتل فالضمان عليه دون الآمر. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ودون الآمر فالمؤلف هنا لما قال يعني ذكر أدخل مسألتين في بعض. أو مسألة الأولى أمر بالقتل شخصا، أمر شخصا غير مكلف كصغير أو مجنون، أو أمر مكلفا يجهل تحريمه فالقود والدية على الآمر، أو أمر به السلطان ظلما، أمر من؟ أمر من لا يعرف ظلم السلطان في هذه المسألة فقتل فالقود أو الدية على الآمر. الصورة الثالثة أو المسألة الثالثة، إن قتل المأمور من المكلف أو السلطان الذي المكلف وليس غير المكلف وهو عالم تحريم القتل فالضمان عليه على القاتل دون الآمر الذي هو السلطان أو المكره الظالم. والمؤلف هنا نص على قيد عالما بتحريم القتل ليخرج بذلك شخصين أو ليخرج بذلك شخصين، قالوا المقلد يعني شخص عالم لكن يقول أنا مقلد، أنا مقلد للإمام، أنا ما لن أسأل الإمام لماذا قتلت، أنا أرى أنه إمام المسلمين وما أمرني به فسأنفذه. قالوا فلا ضمان عليه لأن له تقليد الإمام فيما يرى. الثاني غير العالم بتحريم قتله، غير العالم بتحريم قتله، يدري أن السلطان يعني لا يعلم بالقتل فهذا لا يجب عليه الضمان وإنما الضمان على الآمر. نعم آمر. أحسن الله إليكم. وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما مفردا أو لأبوة أو غيرها فالقود على الشريك، فإن عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية. نعم شكلك تكرمت، عندي سؤال بسيط بس. نعم سم. ما فهمت الجزية هذه، ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه. مكافئ، المكافئ هو سيأتي معنا بعد قليل في باب شروط القصاص، أن يكون مساويا له في الدين والحرية والرق، يعني لو أمر شخص يعني هذا معنى المكافئ. نعم. قال المسألة الأخيرة، اختصر المؤلف فصلا كاملا في المقنع في هذه المسألة، إذا اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما مفردا لأبوة أو غيرها فالقود على الشريك. يقول اشترك أب وشخص أجنبي في قتل ولده، فالأب لو انفرد بالقتل لا يجي، لا يقتل، لا يقص أو لا يجن، لا يقتص لل أو لا يعني يقتل والد بولده كما سيأتي معنا، فهو لو انفرد لوحده لم يقتل به، فالقود والذي هو القصاص على الأجنبي فقط. قال وغيرها، قال لأبوة أو غيرها. غيرها، غيرها ما يقصد بها المؤلف؟ يقصد بها المؤلف ثلاث صور. الصورة الأولى العامد والمخطئ، يشترك شخصان، شخص متعمد في القتل والثاني مخطئ. مثالها يعني شخص أطلق يريد أن يمسك صيد فضربت الرصاصة شخصا كما ذكرنا في قتل الخطأ، فجاء واحد في الشارع وجد هذا يعني مبعد ما مات فأمسكه وكمل عليه، فهذا الآن اشترك مخطئ وعامد. وأيضا قالوا لو اشترك حر وعبد في قتل عبد، المؤلف جعلها كلها حكم واحد، ولكن الموفق رحمه الله قال الأظهر وجوبه على شريك الأب والعبد لأن قتلهما محض عمد عدوان، محض عمد عدوان، هذه لازم يعني تنتبه لها. وامتنع الوجوب في حق الأب لا قصورا في السبب وإنما لمعنى مختص به، ومثله يعني الأصل الأب متعمد للقتل، الأب متعمد للقتل لكن منعناه من القصاص لأنه أب. أما القاتل المخطئ والعامد، فالمخطئ أصلا ما تعمد القتل، ليس هناك محض عمد عدوان. قال ومثله كل شريكين امتنع القود في حق أحدهما لمعنى فيك المسلم والذمي في قتل ذمي، ويرى وأيضا وهو الأظهر في المذهب سقوطه يعني القتل في شريك المخطئ في قول الأكثر كما لأنه لم يتمحض عمدا. لكن المؤلف هنا أطلق فأدخل كل الصور الثلاث في حكم واحد اختار القول الآخر في المذهب. قال وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما مفردا لأبوة أو غيرها فالقود على الشريك، فإن عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية. ما معنى ذلك؟ يعني هم الآن يعني أولياء الدم أهل المقتول قالوا ما نريد قصاص، طيب ما الواجب؟ قال لزم من حكمنا عليه قبل قليل بالقصاص نصف الدية. ليش نصف الدية؟ قالوا لأن أصلا ما قتل لوحدي وإنما مشترك. طيب لماذا لم نوجب عليه نصف القصاص؟ قالوا لأن القصاص لا يتجزأ، أما الدية فيمكن تجزيتها، القصاص لا يتبعض. سيأتي معنا في باب في شروط استيفاء القصاص اتفاق أولياء الدم، فإن تنازل أحدهم سقط القصاص. لماذا؟ لأن القصاص لا يتبعض، أما الدية فيمكن تجزيتها. ولذلك قلنا هنا قال إذا عدل إلى طلب المال لزم من حكمنا عليه بالقصاص نصف الدية فقط، لأن الدية يمكن تبعيضها أما القصاص فلا يتبعض. نعم. صلى الله عليكم. شروط القصاص وهي أربعة: أحد مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا لم يضمن قصاص ولا دية. الثاني التكليف فلا قصاص على صغير ولا مجنون. الثالث قال المؤلف رحمه الله تعالى باب شروط القصاص. تذكرون معنا في باب البيع باب شروط البيع وباب الشروط في البيع، في النكاح باب شروط النكاح وباب شروط في النكاح. القصاص فيها نوعان من أنواع الشروط، النوع الأول شروط القصاص، والنوع الثاني شروط استيفاء القصاص. النوع الذي سنأخذه هذا اليوم هو شروط القصاص. شروط القصاص ينبغي أن تكون موجودة حال الجناية، يعني حينما أقدم فلان على الأول على قتل الثاني فيجب أن تكون هذه الشروط الأربعة كلها متوافرة حال الجناية. الشروط استيفاء القصاص إنما تكون موجودة عند تنفيذ القصاص، يعني لو نمكث اقتص منه أو قتل اليوم ولم ينفذ الحكم إلا بعد 10 سنوات، نأتي بعد 10 سنوات ننظر هل الشروط التي ذكرها الفقهاء في باب شروط استيفاء القصاص موجودة. إذا لم تكن موجودة كاملة فلا يستوفى القصاص كما سيأتي معنا. فهذا الفرق بين شروط القصاص، هو أنها لا بد أن تكون موجودة حال الجناية، وإذا اختل شرط منها لم تكن الجناية عمدا، ستكون شبه عمد أو خطأ. وأما شروط استيفاء القصاص فإنما تكون موجودة عند استيفاء القصاص. القصاص هو يعني تتبع الأثر، قص تتبع وشرعا أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، وجاءت فيها آيات كثيرة: ولكم في القصاص حياة، كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر، والنبي صلى الله عليه وسلم اقتص للجارية، وأيضا اقتص من اليهودية التي سحرته صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف هنا شروط القصاص، والفقهاء يذكرون أربعة شروط، قال وهي أربعة، يعني وشروط القصاص أربعة. أحدها عصمة المقتول، وأخذوا بكلمة عصمة لأنها وردت في الحديث السابق: فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، يعني. والمعصومون في باب القصاص أربعة: الأول المسلم، والثاني الذمي، والذمي هو اليهودي والنصراني في بلاد المسلمين، والثالث المعاهد، شخص كافر دخل بلاد المسلمين بعهد، والرابع المستأمن أو المستأمن كما مر معنا في كتاب الجهاد، وهو شخص أخذ الأمان، أخذ الأمان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في فتح مكة: قد أجرنا من أجرتي يا أم هاني. فهؤلاء الأربعة يشترط في وجوب القصاص أن يكون القاتل يعني مع أو أن يكون المقتول معصوم الدم. فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا لم يضمنه بقصاص ولا دية. أما الحربي لأن الكافر هو الكافر الذي بيننا وبينه حرب ولا يقتل مسلم بكافر كما جاء في الحديث. والمرتد هو الذي خرج عن الإسلام والدليل في ذلك كله أنه لا يقتل مسلم بكافر ولكن المرتد يعني لا يقتله إلا الإمام. قال لم يضمنه القاتل بقصاص ولا بقصاص ولا دية. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني قال التكليف، والتكليف معناه أن يكون القاتل مكلفا، يكون القاتل. فالشرط الأول في المقتول والشرط الثاني في القاتل أن يكون القاتل مكلفا. فلا قصاص، المكلف هو البالغ العاقل، فلا قصاص على صغير ولا مجنون، يعني مكلف سواء كان ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، مسلما أو كافرا أو ذميا، لا بد أن يكون مكلفا بدون يعني قيد أو شرط في نوعه. فلا قصاص على صغير ولا مجنون لأن القصاص عقوبة وغير المكلف ليس محلا لها، وذلك بغير خلاف بين العلماء. نعم. ثالث المكافأة بأن يساويه في الدين والحرية والرق، فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد وعكسه، وعكسه يقتل، ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر. الرابع عدم الولادة، فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفلا، ويقتل الولد بكل منهما. نعم، هذان الشرطين الأخيرين. الشرط الثالث المكافأة. مكافأة المقصود بالمكافأة هنا فسرها المؤلف يعني أن يكون القاتل مكافئا في نفس درجة المقتول بأن يساويه في الدين والحرية والرق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما قال المكافأة أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ولا يقتل مؤمن بكافر. وقول علي وابن عباس لا يقتل حر بعبد، ولأنهما شخصان لا يجري بينهما القصاص في الأطراف فلم يجب في النفس. فلا بد أن يكون مسلم بمسلم وحر بحر ورقيق برقيق. فلا يقتل مسلم بكافر للحديث، ولا حر بعبد، وعكسه يقتل، يعني لو أن كافرا قتل مسلما قتل الكافر، وعبد قتل حرا فيقتل العبد. قال ويقتل الذكر بالأنثى بغير خلاف، لأن المكافأة هنا لا يدخل فيها الذكورية وغيرها. قال والأنثى بالذكر، هذا في يعني رواية صحيحة عنه. والرواية الثانية أنه يقتل الذكر أو يعطى الذكر نصف الدية إذا قتل، إذا قتل أو إذا قتل بالأنثى. قالوا أن الأنثى، الرواية الثانية قالوا الأنثى تعدل أو الرجل يعدل أنثيين، فنحن نقتل الأنثى ونعطيه أيضا زيادة على ذلك نصف الدية. وهذا القول مرجوح. الدليل الأول أن الله عز وجل قال النفس بالنفس، فلم يربطها بذكر ولا بأنثى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهودية، قتل يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، ولأنهما أيضا في القذف يقاد الذكر بالأنثى، فكذلك هنا في القتل. ثم الشرط الرابع قال عدم الولادة. الرابع عدم الولادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد بولده، وجاء في الحديث الآخر أنت ومالك لأبيك، يعني أنت ملك أبيك، فإذا كان الإنسان ملكا لوالده فكيف يقتل به لو قتله. قال فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا، وإن علا جد وارثا أو غير وارث ما دام سببا في ولادة الشخص فلا يقتل به. قال بالولد، وقوله بالولد معنى يدخل الذكر والأنثى. قال وإن سفل يعني مثل الأصول، حتى وإن كان ابن بنت، لأنه طرف أو مولود للوالد. قال ويقتل، لكن المقصود هنا بالولد هو ولد النسب لا ولد الرضاع. قال ويقتل الولد بكل منهما، يعني يقتل الولد بقتله لوالده ويقتل الولد بقتله لوالدته. هذا في أظهر الروايتين في المذهب للآية، يعني الآية الصريحة، وأيضا قالوا للقياس لأنها حق الوالد على ولده عظيم، فقتله هو من أعظم أنواع العقوق. وفي رواية أخرى أنه لا يقتل به لأنها مما لا تقبل شهادته لحق النسب فلا يقتل به. واستدل أصحاب هذا القول بحديث لا يقاد الأب من ابنه ولا الابن من أبيه، ولكن هذا الحديث كما يقول الفقهاء والمحدثون لا وجود له في كتب الحديث. هذه الشروط الأربعة تسمى شروط القصاص. فمتى ما توفرت هذه الشروط الأربعة، شرط الأول في المقتول والثاني في القاتل والثالث بينهما مشترك بينهما والرابع مشترك أيضا بينهما، يعني فإذا توفرت فيها صار قتلا عمدا يستوجب القصاص. فلو جاء سؤال في الاختبار وقال ما شروط القتل العمد أو قصاص في القتل العمد، أو ما شروط القصاص في القتل شبه العمد، معناه ما في شروط، القتل شبه العمد لا قصاص فيه. فأذكر لما كنا ندرس في كلية الشريعة جاء على سؤال، يعني تكون أسئلة دائما المدرسين تكون أسئلة ينظر فيه، يضع بعض الأسئلة التي يريد أن يعرف هل الطالب فاهم المادة أم أنه يحفظها فقط. ما شروط استيفاء قصاص شبه العمد؟ فكل بيجتهد يذكر هذه الأربعة الشروط، والحقيقة أن شبه العمد لا شروط فيه لأنه لا قصاص فيه، لأن قلنا أن القصاص خاص بقتل العمد. ونقف عند هذا الحد، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا سواء السبيل، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه.